يباركهم انفصل عنهم وارتفع إلى السماء بمشهد منهم، ثم حجبته سحابة عن أنظارهم. رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، مرحبا بكم في برنامج دين الحواريين، اللقاء 17، والذي نواصل فيه الحديث عن أصحاب عيسى عليه السلام وما كان من شأنهم، وكيف صورته الأناجيل التي نسبت إلى أشخاص حكوا هذه القصة من وجهة نظرهم التي ملئت بالتثليث والصلب والفداء والعقائد الوثنية التي أدخلت على النصرانية، وهي المنتشرة بين نصارى العالم الآن في جميع الكنائس على اختلاف طوائفهم، وإن كان بعضهم يكفر بعضا لكن يتفقون على هذه الأناجيل على الرغم من التناقضات الموجودة فيها والتناقض بينها وبين مخطوطاتها، لأن المخطوطات بتاعتها نفسها مختلف فيها في نسبتها حتى لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا، والتناقضات والاختلافات قد تتجاوز 200,000 تناقض أو اختلاف على حسب كلام المتخصصين. آخر حاجة كنا بنتكلم عنها إن المسيح ظهر فجأة للتلاميذ أو لأصحابه وهم كلهم شاكين فيه، هو ولا مش هو، هو ولا مش هو، سمعنا الناس بتقول، سمعنا كذا. طبعا الزعم بإن المسيح هو اللي صلب هذا الكلام ما هو صحيح. واحد شبهه، حتى الحقائق في الصلب عارفين لما يكون في حقيقة، الحقيقة شافها ناس كتير، كلامهم يتآذر فيما بينهم ويتفق، تقدر تجمع صورة الحقيقة من خلال كلامهم طالما في حقيقة. إنما لو الحقيقة مش معروفة وكل واحد بيقول كلام تيجي تشوفه ما تلاقيش الحقيقة دي خالص، يا إما إن الكتبة نفسهم هم اللي حرفوا متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وخصوصا لوقا، وخصوصا لوقا، لان الافكار اللي دخلها ملاش علاقه لا بنبوه ولا برساله ولا بحياه المسيح عليه السلام، وان كان في اخبار مما ذكرها حق منقوله من انجيل المسيح اللي مفقود طبعا. فخلينا نشوف القصة ونتابع ونحلل وبعدين نقارن بين النسخ بتاع الأناجيل في قضية عيسى ومسألة الصلب اللي هم زعموا. ولماذا تشكون في قلوبكم؟ انظروا، ها يداي وقدماي، اني انا هو، جسوني وانظروا. الروح ليس له لحم ولا عظم كما ترون لي. الروح مش له اللحم ولا عظم، بقول لهم جسوني. ان دل ذلك على شيء، يعني ان في حقيقة متفق عليها بين كل النصارى، وهي ان واعد قاعد في وسط اتباعه في وسط الحواريين اللي بيسموهم رسل وتلاميذ، وهم شاكين فيه روح ولا جسد. اقول لهم انا مش روح انا جسد، هم يقولوا لا روح. وسمعوا ان هو اندفن وبعد ما اتصلب ومات، وفي اليوم الثالث طلع. هو طبعا مش اليوم الثالث، احنا اثبتنا لكم ان هو من خلال النص نفسه، اي واحد ينظر ده مش ثلاث ايام، ده يوم ونص. ولك هتفرق في اليوم دي يعني هتفرق اما تقول ثلاث ايام ولا يوم ونص؟ هتفرق كتير جدا جدا. تقول قام في الاموات، قام من الاموات في اليوم الثالث، لا مش في اليوم الثالث ابدا، من ساعه ما اندفن لغايه ما قام 24 ساعة. لو حسبت ان الساعة الاولى الساعة 6 الصبح اللي هي من ساعة شروق الشمس يعني، يبقى معنى كده ايه؟ ان مش ثلاث ايام ولا حاجة، ده صورة مفتعلة. ارادوا ان هم يعني يسبقوا لها توليفة من النصوص اللي وردت في كتب الانبياء في العهد القديم، علشان يمشوا المسألة على ان هي عقيدة وقم الاموات، وليتم ما كتب في الناموس او ما كتب في اشعياء ولا في ايليا ولا الى غير ذلك مما ذكر. لكن في الحقيقة هو مش كده، يوم ونص احسبوها انتوا هتلاقوا يوم ونص زي ما حسبناها معاكم. فأقول لهم انتوا ليه يعني شاكين في انا هو جسوني. هذا ما اخبرتكم به قبلا لما كنت معكم، أنه لا بد أن يتم فيها ما كتب عني في ناموس موسى والأنبياء ولك يتم فيها ما كتب في ناموس موسى والأنبياء. فكده بقى التسبيكة كده تحس إنها هتمشي، إن بعد ثلاثة أيام يقوم من الأموات. هو بعد يوم ونص زي ما قلت لك مزامير. هذا هو المكتوب، إن المسيح سيموت ويقوم في اليوم الثالث. طب هو قال المسيح هنا، ما قالش الرب، النسخ الثانية فيها رب. شوف الكلام ده بالمشاهدة المباشرة للأناجيل، المقارنة بينهم. وسيكرز باسمه برسالة التوبة ومغفرة الخطايا لجميع أمم الأرض. التوبة ومغفرة الخطايا لجميع أمم الأرض. أي رسول جاء يدعو الناس إلى العودة إلى طريق الله عز وجل الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم الهداية اللي يمشي عليها الناس، وأغلب الناس عصاة، فبيطالبهم بالعودة إلى هذا الصراط. مش إن أؤمن بيسوع إن اتصلب عشان يخلص الناس من الخطيئة، هذه أصبحت الكلمتين اللي هم حافظينهم، ولازم تاكل لحم المسيح ودمه في الخبز اللي بيصنعوه بدءا من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. لا، وها أنا أرسل إليكم. على فكرة أنتم شهود لذلك، والكلام ده كله برضو دي توليفة، ما هيش تأليفة أو توليف، مش الحقيقة أبدا. بعد الله الآب، فامكثوا هنا حتى تلبسوا قوة من الأعالي. قل لهم اقعدوا في أورشليم، ما تخرجوش ولا ترجعوا الجليل تاني، خليكم هنا علشان إيه؟ تلبسوا قوة من الأعالي. ايه القوة بالاعالي؟ لسه يقول لك امتلأوا من الروح القدس. ونزل عليهم الوحي وكلام من ده، والكلام ده كله ما هو إلا أنهم سينقلون إنجيل عيسى بعد ما يحفظوه ويحطوا في قلوبهم ويبقى سلوك عملي، يبقى كده ممتلئ من الروح القدس. ده معنى الامتلاء من الروح القدس. وبعد الروح القدس يعني الوحي اللي نزل على جبريل إلى عيسى أمانة في إيديكم، بلغوا، ما فيش زيادة عن كده. إنما بيصور هينزل عليكم الروح القدس وهتمتلئوا من الروح القدس، وكل واحد ممتلئ من الروح القدس كأنه قاعد بيعبي وبيبرجع زي ما بيقولوا في العصير لغاية ما بطنه اتملت. امتلأ من الروح القدس. امتلأ ايه اللي امتلأ من الروح القدس؟ وحي نزل عليه اداله طاقة؟ لا، ده هو الإنجيل اللي ما احناش لاقيينه، اللي فقد، اللي النصارى بيقولوا مش عارفين هو فين. سلام لكم. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا إلى العالم أجمع وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هو بقى طالع، هيطلع في السماء دلوقتي على حسب الصورة اللي بيصوروها، طالع في السماء قدامهم، بقول لهم روحوا بقى بشروا الناس وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. نكمل كده لغايه ما تخلص. وعلموهم ان يعملوا بجميع ما اوصيتكم به. علموهم جميع ما اوصيتكم به. لاحظوا يا اخوانا، الاب والابن والروح القدس. احنا كنا في دراسه في الاسماء عملنا فيها تحقيق واتكلمنا على كلمه الاب والابن والروح القدس، ويعلموا الناس الوصايا اللي علمها لهم ان يبلغوها للناس. طيب لغاية كده الامور، ان هو قبل ما يرفع الى السماء قال لهم دي امانة عندكم ووصلوها للناس. طيب ده اقدر اقوله واحنا مطمنين ان هو وصاهم ان في امانة سبتها لكم، الامانة دي هي ايه؟ انجيل. طب باسم الاب والابن والروح القدس هتكلم عنها دلوقتي بس ما نخلص دي. وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. وانا معاكم كل الايام الى انتظار ايه؟ القيامة. او ايه؟ ولا بالضبط ايه؟ سلام لكم. دفع الى سلام لكم. السلام عليكم، يعني بقى انا سايبكم ماشي مع السلامه. هي كل سلطان في السماء وعلى الارض، فاذهبوا الى العالم اجمع. طب هم عاملين كده كلهم مدين ايدهم ليه؟ ده طبعا ده تمثيل يعني لسبكه الفيلم، على انه بيدعوا ربنا او الرب يسوع، لكن الحقيقه مش كده. وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، وعلموهم ان يعملوا بجميع ما اوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. إلى انقضاء الدهر. فبقول أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، اللي هو نزوله في آخر الدنيا، العلامات الكبرى من علامات الساعة، لما ينزل عيسى ابن مريم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعي الجزية أو يرفع الجزية. آمين. سحابة بقى، شوية دخان كده في الفيلم زي ما انتوا عارفين. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم. كلمة يأتي لي عشان يبقى مخلص العالم. حياتي حياتي يخلص العالم. يخلص العالم ازاي يعني؟ طب اللي هو اللي ثابت ونزل به الوحي في الإسلام عندنا احنا كمسلمين، ان عيسى حياتي مع المهدي، وان عيسى هيصلي ورا المهدي وهيبقى على الإسلام، وان الإسلام هو السبيل الوحيد لخلاص الناس. إن الدين عند الله الإسلام، لأن مش دين محمد بس، ده دين الأنبياء كلهم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وكل أنبياء، داود وسليمان، زكريا ويحيى، عيسى عليه السلام، كلهم على الإسلام، خضوع والاستسلام لله عز وجل الواحد الأحد. هذا معنى ان جاي عشان يخلص، مش اكتر من كده، مش جاي هجيب صليب ده وهكسره. وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على انه كان حقا من تحدث عنه الانبياء، فإشعياء تنبأ بان العذراء ستحبل وستلد ابنا، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقا لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضا أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابنا لله، ليس من منظور جسدي طبيعي بل من ناحية روحية. خلي بالكم، أعلن أنه هو هيبقى ابن لله، الكلام ده برضو دي أفكار دخلها بولس، ملاش علاقة بإنجيل عيسى عليه السلام ولا بحياة عيسى. ونحن نرى هذا واضحا في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله واعدا إياهم بنصيب في ملكوت السماء. وردهم إلى الله ولا ردهم إلى يسوع؟ ما هو إذا كان الله ويسوع ومساوي للأب في الجوهر يبقى وردهم إليه. ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم. قدم نفسه ذبيحة، وجايبين صورة القبر بتاع مين؟ الراجل اللي اتصلب وهو شبيه بعيسى. وقام ثانية قاهرا الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. أقول لك أنا حياتي بقى أنا اللي عاملها. ليه؟ شوف شوف المكر والخبث في إدخال هذه العقيدة اللي فيها تأليه عيسى عليه السلام. أنا اللي عاملها، لأن أنا الرب، فأصبح الرب مش بمعنى السيد المطاع، لا، بمعنى الإله. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضا حق كلمة الله المقدسة، فقد قال الأنبياء قبلا: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. يعني ايه الى الابد يا رب كلمتك مثبته في السماوات؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الله اللي نزل على الانبياء كلهم، الذي تكلم الله به الى الروح القدس اللي هو جبريل ونقله الى الانبياء والمرسلين، فكلام الله باق وهو حق. فنحن نؤمن بالقران ونؤمن بالانجيل ونؤمن بالتوراه وبصحف إبراهيم وموسى وصحف إبراهيم وما نزل على نوح وعلى آدم عليهما وعلى نبينا على الأنبياء جميعا أفضل الصلاة والسلام. ده أي واحد بيعتقدها كمسلم. لكن الغريب في الأمر إن هم يؤمنوا بأن عيسى بقى رب وابن ومصلوب ودم وإله وبتضرب وبتعمل فيه كده، لكن يجي عند محمد صلى الله عليه وسلم وتلاقوهم كلهم تيسوا، قفلوا، ما عادش، خلاص مش عايز عينه تتقفل ودانه تتسد، ولا عايز يسمع ولا يقارب ويخاف كمان. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. كلامي لا يزول هو كلام يسوع ولا كلام الله اللي نزل على عيسى؟ ده سؤال. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن. ده بقى ايه، ادم والتفاحة وكلام من ده، عاملين برضو افلام عن كده. ما هو دلوقتي ما فيش شغلانة عند النصارى غير ان يعملوا افلام عن انبيائهم، مع ان اصلا تجسيد شخصية نبي يوم بها واحد ممثل، الكلام ده ممنوع عندنا احتراما لانبياء الله. ده احنا بننقل لكم اللي هم بيقولوه عن عيسى، وطبعا الاحترام لانبياء الله هم اول من تطاولوا على انبياء الله. اقرا الكتاب المقدس عندهم في العهد القديم او حتى الجديد، تلاقي صوره غير اللي يتقبلها عقل كل انسان. انما الصوره الوضاءة النقيه هتلاقيها في القران مش عندهم. آدم مختارا ان يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الانسان عن خالقه. يا سلام، انفصل الانسان عن خالقه على اساس ان اكل من الشجرة، ولما اكل من الشجرة خلاص بقى بعيد عن خالقه. لا، هو اللي بيخلق فعله مين وبيخلقه مين وبيرزقه الحياة مين، ولكن انفصل عن خالقه؟ يعني بقى ملوش علاقة بالله عز وجل واستغنى عن ربنا؟ شوف، فصل الانسان عن الله عز وجل على ان الانسان هو خالق لنفسه وفعله بعيدا عن ربه، في حين ان الارادة الكونية والارادة الشرعية اللي هم اجهل الناس بها، وكثير من المسلمين يجهلونها ايضا، هي اساس ما ورد في القرآن، ان مشيئة ربنا سبحانه وتعالى كونية ما تبقاش شرعية ابدا. والإنسان العاصي مهما كان عصيانه فلم يغلب قدرة الله عز وجل، بل الله عز وجل خالقه. الله هو الذي خلقه وخلق الناس جميعا سواء كانوا مؤمنين أو كافرين، ولا غنى لهم عن الله طرفة عين حتى لو كفروا به، لأن الذي يحرك قلوبهم ويردد أنفاسهم هو الله عز وجل، هو رب العزة والجلال. مش زي ما هما بيقولوا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا سواء كانوا في طاعة ولا في عصيان، لا غالب لأمره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن هو خلق الناس لابتلائهم، فهو خالقهم وهم بيختاروا. انما عند النصارى لا، بيقول لك لما عصى انفصل عن الله. يعني حتى الانبياء انفصلوا عن الله عز وجل وفضلوا منفصلين، والخطيئه في دمهم يتوارثونها لغايه ما يجي يسوع يتصلب وانضرب وياخد على دماغه وتسمر رجليه وتسمر ايديه ويستهزأوا بيه ويكتفوه لغاية ما يموتوه. وبعدين تقول لي ان كده خلاص الخطيئة راحت، فاللي هيؤمن بعيسى هيدخل الملكوت؟ خطيئة ايه؟ وبعدين حتى لو امن بعيسى، طب واللي ما امنش بعيسى تعملوا في ايه؟ يقول لك هيفضل في الخطيئة. يعني انتوا جعلتوا البشر الاصل فيهم انهم كلهم في خطيئة، الا اللي امن بمين؟ بالرب يسوع. طب الانبياء والمرسلون كلهم ما كانوش يعرفوا حاجة عن عيسى؟ ده ربنا بلغهم ان فيه نبي هيظهر، ممكن يكون اسمه عيسى، ونبي هيظهر اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لك هو خلصهم عيسى اللي خلصهم؟ مش قال بعض الحكاية. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعا أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موت روحي بابتعاد أبدي عن الله. لكن موت روحي، طب ما تخلوا عيسى موت روحي. يعني اسمها ده موت روحي وصلبت الراجل وبادلته آخر بهدلة، ما يبقى روحي كمان؟ يا روح الروح. كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضا عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلا عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. شوف بقى، اللي حيخش في السلام هو اللي يؤمن به يسوع. يعني مش هو داعي للسلام حتى لو اختلفوا معاه الناس. شوف حتى التدليس عليه، يقول لك حمامة على كتف عيسى، فعيسى جاي داعي للسلام، والله محبة وحبوا أعداءكم وباركوا لعينيكم والكلام ده كله. لا، اللي لا يؤمن بي ولا يريدون أن أملك عليهم هاتهم قدامي واذبحوهم. أنا بس حبيت أقول الكلام ده ليه؟ لأن ده اللي صوروه للناس، وإحنا يهمنا في هذا مش حتى، إحنا هنتكلم على بعض الأشياء في التخصص الدقيق وننقل بعض كلام بعض المتخصصين، وحتى الأستاذ نقول نبيل نقول في بحثي هل المسيحية دين الله أم ديانة بولس. لكن زي ما قلت لكم إحنا في البرنامج بتاعنا ما بندخلش الأمور المعقدة أوي، إحنا عايزين مقارنة من نوع جديد معتمدة على القراية المباشرة للي في إيديهم عشان يقارنوا بين اللي عندهم واللي موجود في القرآن والسنة، وهم بالخيار. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضا من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكانا في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصا من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع. يعني دلوقتي إيه؟ يسوع ما بقدمش دين جديد، يعني هو دين الأنبياء والمرسلين ولا إيه بالظبط؟ إيه التناقض العجيب ده؟ إذا كان ما بقدمش دين جديد، طيب والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين جديد، وإنما هو دين الأنبياء والمرسلين جميعا، شأنه شأن عيسى وشأن آدم وإبراهيم وكل الأنبياء من بعده. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضا اللجوء إلى الله، واثقا أن يسوع سيدخل حياتك غافرا خطاياك ومغيرا إياك إلى الإنسان الذي يريده. عيسى ما بيغفرش، الغفران اللي ينجي من عذاب الله ده في يد ربنا سبحانه وتعالى. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعورا عاطفيا، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيرا عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصيا من خلال صلاة بسيطة. أقول لك ممكن تخاطب يسوع من خلال صلاة بسيطة، وإنت لما تتبع يسوع، شوفوا بقى أتباع عيسى عليه السلام، أتباع عيسى اللي تقدر تقول عليهم أتباع عيسى فعلا، وخدوها مني بقى نصيحة، يعني في آخر ما قيل في هذا الفيلم اللي هم صوروه للناس، لسه جاي بقى أعمال الرسل في قصة التلاميذ لما يشوفوه وطالع في أول سفر كتبه لوقا، هو طالع في السماء قدامهم كده، أتباع عيسى الحقيقيون هم الذين أسلموا لله رب العالمين وآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، المسلمون. أتباع عيسى هم المسلمون الذين وحدوا الله وعبدوه ودعوا إلى الاستقامة على طريق الأنبياء ومنهاج النبوة، وآمنوا بعيسى وآمنوا بالأنبياء كلهم ورسل الله جميعا لا نفرق بين أحد من رسله. هم دول أتباع عيسى عليه السلام. أما الذين اعتقدوا في عيسى إنه رب أو ابن لله وإنه تجسد وانضرب لما خد ضرب الدنيا وإنه جاي عشان يغفر الخطيئة علشان جاي يقول لهم أنا بدعوكم إلى الإيمان بالله. طب الإيمان بالله أنت ولا أبوك؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيّن حقيقة عيسى عليه السلام: ذلك عيسى ابن مريم. اسمعوا كلامه في المهد اللي النصارى ما جابوش سيرة له، فيأتي نبينا يقول لا ده عيسى وهو في المهد صبيا طفلا صغيرا رضيعا، ثم تكفل الله عز وجل به وهو طفل صغير، قال إني عبد الله. أدي الكلمة اللي قال عيسى عليه السلام: آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هو طفل بيقول الكلام ده: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ما قالش بوالدي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يوم أن يموت عيسى عليه السلام، ده الكلام ده في نزوله، بعد نزوله، نزول الأخير، إنما هم عايزين عيسى يصلب وينضرب، وإن هو رب غني عن العالمين، وإن اللي صلع الكون، ويدخلوا الكلام ده في دماغ الناس. إزاي الكلام ده؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله عز وجل: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. شايفين التعبير؟ في مرية، في شك، لكن قول الحق هو اللي قاله النبي عليه السلام. شايفين النص؟ قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلاف شديد جدا جدا بقى. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. نرجع بقى لآخر ما ورد في هذا الفيلم كلمتين كده، وندخل بقى في المقارنة الحقيقية الفعلية من خلال النصوص المباشرة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك. أيها الرب يسوع، أيها الرب يسوع بقى، بعد كله أيها الرب يسوع. الرب يسوع يا جماعة عيب، والله عيب عليك. الرب يسوع، ما تقول يا سيدي يا رسول الله عيسى تمشي. أيها الرب يسوع، أيوة أنا أحتاج إليك، أنا أحتاج إليك. طب أحتاج له فين بقى؟ أزأهم جايبين صورة الصليب قدامك. أنا أحتاج إليك، هو ده اللي حاطين عليه يفطفوك كده استهزاء. أنا محتاج لك، إحنا محتاجين لواحد متكتف ومتعلق وبتضرب وقاعدين يدق المسامير في رجليه وفي إيديه. شايفين التناقض ده؟ أنا حتى لو وقفت كده، يعني لو أفرض يعني معاذ الله إن في واحد قال أما أقف أجرب كده وأشوف، فيقف يقول لك أيها الرب يسوع أنا محتاج لك. طب فكيني الأول. طب فكري الاول ده حتى من عمل بصيره ان انتوا جايبين المشهد ده وقعد تقول يعني يا رب في انا محتاج لك. هيقول لك هبوس ايدك فكري انا اللي محتاج لك. ابوس ايدك فكري من العذاب اللي انا فيه انا اللي محتاج لك. ما انا بقول لكم يا اخوانا ساعة ما تشوفوا صورة عنتر بن شداد في الفيلم اللي بيصوروه وهو ايه مكتفينه بحديد مش بحبال ويطلع الحديد ويعمل مش عارف ايه فالواد يقول لك والله ده عنتر بن شداد اقوى من الرب بتاع النصارى. ينفع كده يا جماعة انتوا بتقولوا ايه انتوا واعيين اللي بتعملوه. انا محتاج لك وجايب المخرج جايب المشهد بتاع ايه الصليب انت محتاج له في ايه اذا كان مش قادر يفك نفسه. اشكرك لانك مت على الصليب لاجل خطاياي. اشكرك لانك مت على الصليب من اجل خطايا ده كلام. انا محتاج لك واشكرك عشان مت على الصليب. العاقل هيقول لا انا مش محتاج لك ولا عايزك ولا عايز الصليب. لما يكون واحد مصلوب ومش قادر يخلص نفسه هيخلصني ده هيزودني هم وهاتوا يا جماعه تعالى فكوني لا ما اعرفش ايه الحرس هيقفوا يتصدوا وهيفضلوا صلبينه. العقل بيقول كده. انا بقول الكلام ده والله على فكره يا اخوانا والله دي صورة طبيعية فطرية مش محتاجة لا انا متعمد فيها ان انا احرج حد او اسبب حرج لحد لان ممكن واحد متعصب للنصرانية وغشيم شوية ولا حاجة فيقوم يتنرفز وبتاع. لا يا ابني انا ما انا انا انا لا اريد ان انا اسبب لك حرج ولا بزدري دينك ولا بتاع لان الكلام ده لا يدخل في عقل. فما تجابليش مثلا واحد قاعد اعزكم الله موقف بقره في الشارع وواخد البول بتاعها ويحطه يغسل بوشه ويقول لك ايه ده ديني ما تزدريش. ازدري ايه يا اخي انت ايه جاموس انت ولا بتفهمش اخبلك ازاي ده البقره احسن منك او الجاموس احسن منك. هو بيعود البقره ما بيعودش الجاموس. جاموسه مش حلوه ليه ما بتجيبش لبن زي البقره. البقره بتجيب احسن اخبلك ازاي مع ان اللبن الجاموس احسن من لبن البقري يعني. فتقول لي انا بزدري دين. لا القضيه كلها انها ملاحظات بقول لك عليها. رد انت عليها وقول للناس يا رب انا محتاج لك محتاج له في ايه وهو متكتف كده. اعترف الان بخطاياي واتوب عنها. طب ما انا اعترف لربنا مباشره واتوب عنها مباشره من غير ما احتاج اللي متعلق على الصليب ده ومش قادر يفك نفسه. هنا ده احنا اصلا زي ما المسيح قال اسألوا تجدوا. احنا عندنا بيقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. توجه لربنا على طول قول يا رب اغفر لي. انت فوق السماء فوق العرش مفيش واسطة بينك وبينه. الرسول جاء يدلك على هذا اطلبوا تجدوا. صحيح يبقى كده عيسى جايب رسالة صحيحة يقول اطلبوا تجدوا. اسأل هيديك. يسأل مين؟ يسأل عيسى ولا يسأل ربنا؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام دعا كل الأنبياء جم عشان يقولوا توجهوا إلى ربكم اطلبوا من الله وحده قل يا رب. احنا لما نطلب من الناس حاجة عشان دي اسباب لكن لو كل الناس عجزوا بقى وانسدت الابواب في وجهك هتيجي تبص تلاقي قلبك على طول يتطلع الى السماء. وصدقوني بقولها لك اهو فطرة موجودة في النفس هتلاقيها في المسيحيين. ساعة ما الشخص يجي في وقت الضيق لو كان بتألم من مرض ولا حاجة ربنا يعافينا ويعافيكم ويعافي كل الناس حتى المسيحيين، هتلاقي على طول لما بيصرخ من الألم ومفيش حل ولا في علاج ولا في أي حاجة، الأسباب انقطعت، تلاقي قلبه بيتوجه للي في السماء. ما بيروحش عند الكنيسة هناك ويقول لك إيه يعني أنا هقف أصلي ليسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع يا يسوع، ما مش مقتنع بالكلام ده، هو بيتوجه للسماء لربنا اللي فوق السماء. هقول لك يسوع اللي فوق السماء لو جه يحسبها ساعتها هو بيتوجه الى قوه عليا عند ضعفه، كونه يحط في دماغه بقى يسوع ولا مش يسوع، لا بس هو نفسه بتوجه اللي فوق السماء. ليه؟ لان فطره كده، العبوديه معناها احتياج وافتقار الى رب العزه والجلال، والالوهيه معناها غنى، مش محتاج لحد لانه اله. ده معنى الآية اللي وردت عندنا في القرآن، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ربنا غني وأنتم الفقراء اللي محتاجين، مفيش ولا واحد فينا غير محتاج ربنا سبحانه وتعالى. إنما هروح أحتاج لواحد متكتف على صليبه ونازلين فيه ضرب وتقول لي يعني متسمر ومتبهدل وشكله يعني، ما تقنعنيش بقى ان هو ده رب العالمين بقى. انت هتقول رب العالمين فين بقى يا اخي؟ الله يهديك، بس احنا عايزين نبقى ناس عندنا شوية عقل. انا افتح الان باب قلبي واقبلك مخلصا وربا. اقبلك مخلصا وربا، برضو مصرين على تشويه دين عيسى عليه السلام بمثل هذا الكلام. والله دين عيسى ما كان هكذا أبدا، بل دين دعا الناس إلى أن يتعلقوا بربهم، وجاء عيسى من أجل هذه الغاية كما جاءت الأنبياء من قبل وكما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. إرادة كونية ولا شرعية؟ أنا عايز قسيس في الدنيا ولا بابا ولا ماما يرد على الحتة دي. السؤال ده. اجعلني إنسان كما تريد أن أكون. إرادة كونية ولا شرعية؟ أصبح واحدا من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. هم دايما يشبهوا المؤمن بالخراف والكفار بالمعز، بس احنا بنقول اتباع عيسى عليه السلام هم الذين امنوا بالانبياء والمرسلين جميعا. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع عليك ان تتحدث اليه في كل يوم بالصلاة وان تقرأ كلمته. اخبر عما صنعه في حياتك والتقي باخرين ممن احبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. طبعا القصة دي على حسب ما وردوا بيعرضوا فيها قاموا بالتمثيل والأشياء دي كمية هائلة وكبيرة جدا. ثم أخذ يسوع معه بطرس. كمية هائلة وكبيرة جدا من الناس. أنا بقى عايز أقول لكم الأسلوب اللي عايزين نتبعه في الحلقات القادمة علشان نوصل للحقيقة ونمشي بيه لغاية ما نتأكد من حقيقة ما حدث. فيه مقطع أتمنى أنني أسمعه لكم إياه، المقطع ده واحد باحث متخصص بيتكلم عن الأناجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. الأناجيل مشهور في العالم، يعني تخصص الدراسة والمقارنة في الكتاب المقدس، وله طبعا محاضرات مشهورة في العالم في المناظرات وكلام من ده، وهو أصلا الرجل مسيحي يعني. فهو بيقول ان الدراسات العلمية اثبتت ان في تناقضات هو نفسه تاه فيها داخل الكتاب المقدس في العهد الجديد، وفرق بين المخطوطات وبين النسخة اللي ترجمت للغات اللي احنا قاعدين بنقرأ فيها. ما انا بقولك انا مش عايز ادخل في تفاصيل دقيقة جدا فيما يتعلق بالمخطوطات واللغات، ناس كتير قاعدين الشغلانة دي، لكن احنا بنقول كلامنا مع عامة الناس، ايه اللي في ايدهم، اللي انتهى اليه مبلغ علمهم، النسخة اللي بتمسكها في البيت وبتفتحها، ده اللي هنتكلم عنه. فالراجل ده وصل الى حقيقة بيقول ان الاختلافات الموجودة والتناقضات اللي موجودة في العهد الجديد بين الاناجيل وبين المخطوطات تصل الى اكتر من 200 او 300 الف تناقض واختلاف. لكن لما سئل عن القرآن، هو مسيحي، قال ايه؟ نسمع كده الاستاذ نبيه الصباغ، باحث في تاريخ ومخطوطات الكتب المقدس. الراجل ده، الشاب ده قابل هذا الدكتور المتخصص الباحث، اسمعوا كده. ورحمة الله وبركاته. مين من المهتمين بدراسة مقارنة الأديان وتاريخ العقائد والكتب المقدسة لا يعرف هذا الرجل؟ هو ده الباحث ده. هو إذا تكلم سمع له الكبير قبل الصغير، باحث أكاديمي مميز، يعتبر من أشهر علماء نقد العهد الجديد إن لم يكن الأشهر حاليا، له أكثر من 30 كتاب، كتبه تعتبر من الأكثر مبيعا، له مئات المحاضرات وعشرات المناظرات، لم يهزم في مناظرة علمية قط. خلي بالكم، ده راجل مسلم قبله واستضافه في لقاء كده على الهامش، يعني جاءت قدرا في ان هو يقابله ويقعد معاه. احنا طبعا زعنا له بتاع دوت محاضرة في احد الجامعات الامريكية اتكلم فيها عن هذه الاختلافات، ونقدر نسمعكم شيء منها، لكن احنا عايزين اللقاء ده ليه؟ لان هو سؤل فيها عن القرآن والنسخ اللي موجودة فيه، فقال كلام صدم المسيحيين. هو عميد كلية الدراسات الدينية في جامعة نورث كارولينا تشابل هيل في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الدكتور بارت إيرمن. زارنا الدكتور بارت إيرمن لإجراء بعض اللقاءات العلمية وإلقاء بعض المحاضرات في إحدى الجامعات عن تاريخ النقد الأدبي في العصور المسيحية الأولى. أحبينا أنه نستغل وجوده عندنا، وتم لقاء بيننا وبينه، وحضروا بعض محبي وقراءه، واستغلينا هذه الفرصة لسؤال الدكتور بارت إيرمن عن بعض أعماله العلمية وبعض الأمور اللي هو مميز فيها وله كلام أكاديمي فيها. وسنحت لي الفرصة أني أصور هذه الأسئلة، وأحبيت أني أشاركها مع كل المهتمين بهذا المجال. فكان هذا السؤال الأول. دكتور إيرمن، how often، إلى أي مدى، بيسأله الأخ اللي اسمه نبيه الصباح ده، بيسأل الدكتور إيرمن، بيقوله إلى أي مدى يعتبر الجمهور الذي تخاطبه، the audience you speak to consider أن أعمالك الأكاديمية يعتبر تهديدا لعقيدتي. يعني المسيحيين ساعة ما أنت بتتكلم كلهم بيتضايقوا او بيبقوا يعني زي ما تقول عقيدتهم بتهدد من خلال كلامك. وهو مسيحي طبعا شبههم يعني. Their your work, academic work, as an insult to their faith. Usually that's only when I'm doing a public debate. بقول الكلام ده بيحصل لما اعمل مناظرة علمية في العلن. Because usually when I do a debate, it's almost always. بقول لي ان معظم من يحضر مناظراتي هم مؤمنون مسيحيون محافظون، فبقوا قاعدين يعني متضايقين بس مش عارفين يعملوا ايه. الكلام علمي. But I love that thing you do to disarm them, where you say, how many of you are seeing the dream? هو واحد من زمايله او صاحبه بيقول له انا بيعجبني ان مناظراتك بتبدا بسؤال الجمهور على طول. ده لو كانوا قرأوا الكتاب المقدس. فبقول له صحيح، فقد فعل ذلك او فعل ذلك مع كيريغ الفينز. انا عملت مناظرة معاه وسألت